السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى قال في تفسير سورة التوبة من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. اقرأ ابو عمر. أحسن لكم سيدنا رضي الله عنكم وبارك فيكم. وبه إليه قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، قيل عن التوبة عن مجاهد وأبي مالك، وقال قتادة عن غزوة تبوك، وحكي عن محمد بن زيد معنى خلفوا تركوا، لأن معنى خلفت فلانا تركته وفارقته قاعدا عما نهضت فيه. وقرأ عكرمة بن خالد: خلفوا أي أقاموا بعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن جعفر بن محمد أنه قرأ خالفوا، وقيل خلفوا أي أرجئوا وأخروا عن المنافقين فلم يقض فيهم شيء بشيء، وذلك أن المنافقين لم تقبل توبتهم، واعتذر أقوام فقبل عذرهم، وأخر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة حتى نزل فيهم القرآن. وهذا هو الصحيح لما رواه مسلم والبخاري وغيرهما. واللفظ لمسلم قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حالفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حالف له واعتذر إليه فقبل منه. هذا الحديث فيه طول، هذا آخره. والثلاثة الذين خلفهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع ومرارة بن هو الربيع نعم أنا عندي ربيعة ومرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي بن ربيعة الربيع نعم وابن الربيع أحسن الله لك كعب بن مالك ومرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي، وكلهم من الأنصار. وقد خرج البخاري ومسلم حديثهم. فقال مسلم عن كعب بن مالك قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنه. ربيع ولم يعاتب احدا تخلف عنه، انما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله العقبه حين توافقنا على الاسلام، وما احب ان لي بها مشهد بدر، وان كانت بدر اذكر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك اني لم اكن قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوه، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوه. فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا وفازا، واستقبل عدوا كثيرا، فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، يريد بذلك الديوان. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب ويظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فآن إليها أسعر، فتجهز إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وتفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غازيا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل كذلك يتمادى بي حتى أسرع وتفارت الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت. ثم لم يقدر لي ذلك

كتوبة كعب وصاحبيه، قوله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، فبدأ بالتوبة منه. قال أبو زيد غلطت في أربعة أشياء في الابتداء مع الله تعالى، ظننت أني أحبه فإذا هو أحبني، قال الله تعالى يحبه ما يحبونه، وظننت أني أرضى عنه فإذا هو قد رضي عني، قال الله تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه، وظننت أني أذكره فإذا هو يذكرني، قال الله تعالى ولذكر الله أكبر، وظننت أني أتوب فإذا هو قد تاب علي، قال الله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، وقيل المعنى ثم تاب عليهم ليثبتوا على التوبة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وقيل أي فسح لهم ولم يعجل عقابه كما فعل بغيرهم، قال عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى وكونوا مع الصادقين، هذا الأمر بالكون مع أهل الصدق حسن بعد قصة الثلاثة حين نفعهم الصدق وذهب بهم عن منازل المنافقين. قال مطرف سمعت مالك بن أنس يقول قل ما كان رجل صادقا لا يكذب إلا متع بعقله ولم يصبه ما يصيب غيره من الهرم والخوف والخرف. واختلف في المراد هنا بالمؤمنين والصادقين على أقوال، فقيل هو خطاب لمن آمن من أهل الكتاب، وقيل هو خطاب لجميع المؤمنين، أي اتقوا مخالفة أمر الله، أي اتقوا مخالفة أمر الله وكونوا مع الصادقين، أي مع الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا مع المنافقين، أي كونوا على مذهب الصادقين وسبيلهم. وقيل هم الأنبياء، أي كونوا معهم بالأعمال الصالحة في الجنة. وقيل هم المراد بقوله ليس البر أن تولوا وجوهكم الآية إلى قوله أولئك الذين صدقوا. وقيل هم الموفون بما عاهدوا، وذلك لقوله عز وجل، ذلك لقوله تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقيل هم المهاجرون لقول أبي بكر يوم السقيفة إن الله سمانا الصادقين فقال للفقراء المهاجرين الآية ثم سماكم بالمفلحين فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان الآية. وقيل هم الذين استوت ظواهرهم وبواطنهم، قال ابن العربي وهذا القول هو الحقيقة والغاية التي إليها المنتهى، فإن هذه الصفة يرتفع بها النفاق في العقيدة والمخالفة في الفعل، وصاحبها يقال له الصديق كأبي بكر وعمر وعثمان ومن دونهم على منازلهم وأزمانهم. وأما من قال إنهم المراد بآية البقرة فهو معظم الصدق واتبعه الأقل، وهو معنى آية الأحزاب. وأما تفسير أبي بكر الصديق فهو الذي يعم الأقوال كلها، فإن جميع الصفات فيهم موجودة. الثانية حق من فهم عن الله وعقل عنه أن يلازم الصدق في الأقوال والإخلاص في الأعمال والصفاء في الأحوال، فمن كان كذلك لحق بالأبرار ووصل إلى رضا الغفار، قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والكذب على الضد من ذلك، قال صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، خرجه مسلم فالكذب عار وأهله مسلوب الشهادة. وقد رد صلى الله عليه وسلم شهادة رجل في كاذبة كذبها، قال معمر لا أدري أكذب على الله أو كذب على رسوله أو كذب على أحد من الناس. وسئل شريك بن عبد الله فقيل له يا أبا عبد الله رجل سمعته يكذب متعمدا أأصلي خلفه؟ قال لا. وعن ابن مسعود أنه قال إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل ولا أن يعد أحدكم شيئا ثم لا ينجزه، اقرأوا إن شئتم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هل ترون في الكذب رخصة؟ وقال مالك لا يقبل خبر الكذب في حديث الناس وإن صدق في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال غيره يقبل حديثه، هو الصحيح أن الكاذب لا تقبل شهادته ولا خبره لما ذكرناه، فإن القبول مرتبة عظيمة وولاية شريفة لا تكون إلا لمن كاملت خصاله، ولا خصلة هي أشر من الكذب فهي تعزل الولايات وتبطل الشهادات، ولا خصلة هي أشر من الكذب فهي تعزل الولايات وتبطل الشهادات. قوله عز وجل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فيه ست مسائل، الأولى قوله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، ظاهره خبر ومعناه أمر كقوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، وقد تقدم أن يتخلفوا في موضع رفع اسم كان، وهذه معاتبة المؤمنين من أهل يثرب وقبائل العرب المجاورة لها كمزينة وجهينة وأزجع وغفار، وأسلم على التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. والمعنى ما كان لهؤلاء المذكورين أن يتخلفوا، فإن النفير كان فيهم بخلاف غيرهم، فإنهم لم يستنفروا في قول بعضهم، ويحتمل أن يكون الاستنفار في كل مسلم. وخص هؤلاء بالعتاب لقربهم وجوارهم، وأنهم أحق بذلك من غيرهم. الثانية قوله تعالى: ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، أي لا يرضوا لأنفسهم بالخفض والدعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المشقة يقال: رغبت عن كذا، أي ترفعت عنه. لا الثالثة يرضى. قوله تعالى: نعم، لا يرضوا، نعم. أحسن الله عليكم، أي لا يرضوا لأنفسهم بالخفض والدعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المشقة يقال: رغبت عن كذا، أي ترفعت عنه. الثالثة قوله تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، أي عطش. وقرأ عبيد بن عمير ظماء بالمد، وهما لغتان مثل خطأ وخطاء، ولا نصب عطف أي تعب، ولا زائدة للتوكيد، وكذا ولا مخمصة أي مجاعة. وأصلهم ضمور البطن، ومنه رجل خميص وامرأة خمصانة. وقد تقدم في سبيل الله أي في طاعته، ولا يرقون موطئا أي خمصانة، أرضا. امرأة نعم سنة، خمصانة، خمصانة. خمصانة، الله عليك، وامرأة خمصانة. وقد تقدم في سبيل الله أي في طاعته، ولا يطؤون موطئا أي أرضا يغيظ الكفار أي بوطئهم إياها. وهو في موضع نصب، لأنه نعت للموطئ أي غائظا للموطئ أي غائظا. ولا ينالون من عدو نيلا أي قتلا وهزيمة. وأصله من نلت الشيء أي أنال أي أصبت. قال الكسائي: هو من قولهم أمر منيل منه، وليس هو من التناول، إنما التناول من نلته العطية، نلته العطية. قال غيره: نلت أنول من العطية من الواو، والنيل من الياء. تقول: نلته فأنا نائل، أي أدركته. ولا يقطعون واديا، العرب تقول واد وأودية على غير قياس. قال النحاس: ولا يعرف فيما علمت فاعل وأفعلة سواه، والقياس أن يجمع ووادي. فاستثقلوا الجمع بين واوين، وهم قد يستثقلون واحدة، حتى قالوا: أقتت في وقتت. وحكى الخليل وسيبويه في تصغير واصل اسم رجل أن يصل فلا يقولون غيره، وأصل اسم رجل أو يصل فلا يقولون غيره. وحكى الفراء في جمع واد وأوداء: قلت: وقد جمع أوداه. قال جرير: عرفت ببرقة الأوداه رسما، محيلا طال عهدك من رسومي. قال عز وجل: إلا كتب لهم به عمل صالح. قال ابن عباس: بكل روعة تنالهم في سبيل الله 70,000 حسنة. وفي الصحيح: الخيل 3، وفيه: وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات. الحديث هذا: وهي في مواضعها، فكيف إذا أضرب بها؟ الرابعة: استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الغنيمة تستحق بالإضراب والكون في بلاد العدو، فإن مات بعد ذلك فله سهمه، وهو قول أشهب وعبد الملك وأحد قولي الشافعي. وقال مالك وابن القاسم: لا شيء له، لأن الله عز وجل إنما ذكر في هذه الآية الأجر ولم يذكر السهم. قلت: والأول أصح، لأن الله تعالى جعل وطأ ديار الكفار بمثابة النيل من أموالهم وإخراجهم من ديارهم، وهو الذي يغيظهم ويدخل الذل عليهم، فهو بمنزلة نيل الغنيمة، فهو بمنزلة نيل الغنيمة والقتل والأسر. وإذا كان كذلك فالغنيمة تستحق بالإضراب لا بالحيازة. ولذلك قال علي رضي الله عنه: ما وطئ قوم في عقر دارهم إلا ذلوا ذلوا، والله أعلم. الخامسة: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وأن حكمها كان حين كان المسلمون في قلة، فلما كثروا نسخت وأباح الله التخلف لمن شاء. قاله ابن زيد. وقال مجاهد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم قوما إلى البوادي ليعلموا الناس، فلما نزلت هذه الآية خافوا ورجعوا، فأنزل الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وقال قتادة: كان هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنفسه، فليس لأحد أن يتخلف عنه إلا بعذر، فأما غيره من الأئمة والولاة فلمن شاء أن يتخلف خلفه، فمن شاء أن يتخلف خلفه من المسلمين إذا لم يكن بالناس حاجة إليه ولا ضرورة. وقول ثالث: أنها محكمة. قال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي وابن المبارك والفزاري والسبيعي وسعيد بن عبد العزيز يقولون في هذه الآية إنها لأول هذه الأمة وآخرها. قلت قول قتادة حسن بدليل غزاة تبوك، والله أعلم. السادسة، روى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر. خرجه مسلم من حديث جابر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض. فأعطى صلى الله عليه وسلم للمعذور من الأجر مثل ما أعطى للقوي العامل. وقد قال بعض الناس: إنما يكون الأجر للمعذور غير مضاعف ويضاعف للعامل المباشر. قال ابن العربي: فهذا تحكم على الله تعالى وتضييق لسعة رحمته. وقد عاب بعض الناس فقال: إنهم يعطون الثواب مضاعفا قطعا، ونحن لا نقطع بالتضعيف في موضع، فإنه مبني على مقدار النيات، وهذا أمر مغيب، والذي يقطع به أن هناك تضعيفا، وربك أعلم بمن يستحق. قلت: الظاهر من الأحاديث والآي المساواة في الأجر، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقوله: من توضأ وخرج إلى الصلاة فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها. وهو ظاهر قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وبدليل أن النية الصادقة هي أصل الأعمال، فإذا صحت في فعل طاعة فعجز عنها صاحبها لمانع منع منها، فلا بعد في مساواة أجر ذلك العاجز لأجر القادر الفاعل، ويزيد عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: نية المؤمن خير من عمله، والله أعلم. وقوله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضرون. فيه ست مسائل. الأولى قوله تعالى: وما كان المؤمنون، أي أن الجهاد ليس على الأعيان وأنه فرض كفاية كما تقدم، إذ لو نفر كل لضاع من وراءهم من العيال فليخرج فريق منهم للجهاد وليقم وليقم فريق يتفقهون في الدين ويحفظون الحريم، حتى إذا عاد النافرون أعلمهم المقيمون ما تعلموا من أحكام الشرع وما تجدد نزول على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية ناسخة لقوله تعالى: إلا تنفروا، والآية التي قبلها على قول مجاهد وابن زيد. الثانية: هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم، لأن المعنى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، والنبي صلى الله عليه وسلم مقيم لا ينفر فيتركه وحده، فلولا نفر بعدما علموا أن النفر لا يسع جميعهم من كل فرقة منهم طائفة، وتبقى بقيتها مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتحملوا عنه الدين وليتفقهوا، فإذا رجع النافرون إليهم أخبروهم بما سمعوا وعلموا. وفي هذا إيجاب التفقه في الكتاب والسنة، وأنه على الكفاية دون الأعيان، ويدل عليه أيضا قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فدخل في هذا من لا يعلم الكتاب والسنن. ثالثة قوله تعالى: فلولا نفر، قال الأخفش: أي فهلا نفر من كل فرقة منهم طائفة. الطائفة في اللغة الجماعة، وقد تقع على أقل من ذلك حتى تبلغ الرجلين، وللواحد على معنى نفس طائفة. وقد تقدم أن المراد بقوله تعالى: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، رجل واحد، ولا شك أن المراد هنا جماعة لوجهين: أحدهما عقلا والآخر لغة. أما العقل فلأن العلم لا يتحصل بواحد من في الغالب، وأما اللغة فقوله عز وجل: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، فجاء بضمير الجماعة. قال ابن العربي: والقاضي أبو بكر والشيخ أبو الحسن قبله يرون أن الطائفة هنا واحد، ويعتضدون فيه بالدليل على وجوب العمل بخبر الواحد، وصحيح لا من جهة أن الطائفة تنطلق على الواحد، ولكن من جهة أن خبر الشخص الواحد أو الأشخاص خبر واحد، وأن مقابله وهو التواتر لا ينحصر. قلت: أنص ما يستدل به على أن الواحد يقال له طائفة؟ فقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يعني نفسين، دليله قوله تعالى: فأصلحوا بين أخويكم، فجاء بلفظ التثنية والضمير في اقتتلوا، وإن كان ضمير جماعة فأقل الجماعة اثنان في أحد القولين للعلماء. الرابعة قوله تعالى: ليتفقهوا، الضمير في ليتفقهوا ولينذروا للمقيمين مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالهم قتادة ومجاهد، وقال الحسن: هما للفرقة النافرة، واختاره الطبري، ومعنى ليتفقهوا في الدين أي يتبصروا ويتيقنوا بما يريهم الله عز وجل من الظهور على المشركين ونصرة الدين، ولينذروا قومهم من الكفار إذا رجعوا إليهم من الجهاد فيخبرونهم بنصرة الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأنهم لا يدان لهم بقتالهم وقتال وقتال النبي، وانهم لا يدان لهم بقتالهم وقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل بهم ما نزل باصحابه من الكفار. قلت قول مجاهد وقتاده ابين، اي لتتفقها الطائفه المتاخره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفور في السرايا. وهذا يقتضي الحث على طلب العلم والندب اليه دون الوجوب والالزام، اذ ليس ذلك في قوه الكلام، وانما لازم طلب العلم بادلته. قال ابو بكر بن العربي في نعم قاله ابو بكر بن العربي. الخامسه، طلب العلم ينقسم قسمين، فرض على الاعيان كالصلاه والزكاه والصيام. قلت وفي هذا المعنى جاء الحديث المروي ان طلب العلم فريضه، روى عبد القدوس بن حبيب وابو سعيد الوحاضي عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي انه قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضه على كل مسلم. قال ابراهيم لم اسمع من انس بن مالك الا هذا الحديث. وفرض على الكفايه كتحصيل الحقوق واقامه الحدود والفصل بين الخصوم ونحوه، اذ لا يصلح ان يتعلمه جميع الناس فتضيع احوالهم واحوال سراياهم وتنقص او تبطل معايشهم. فتعين بين حالين. نعم سيدنا. وأحوال سواهم صلى الله عليكم وتنقص أو تبطل معايشهم. فتعين بين الحالين أن يقوم به البعض من غير تعيين، وذلك بحسب ما يسره الله لعباده وقسمه بينهم من رحمته وحكمته بسابق قدراته وكلمته. السادسة، طلب العلم فضيلة عظيمة ومرتبة شريفة لا يوازيها عمل. روى الترمذي من حديث أبي الدرداء أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنه، وان الملائكه لا تضع اجنحتها رضا لطالب العلم، وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض والحيتان في جوف الماء، لان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب، وان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. وروى الدارمي ابو محمد في مسنده قال حدثنا ابو المغيره قال حدثنا الاوزاعي عن الحسن قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين كان في بني اسرائيل احد ما كان عالما يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير، والآخر يصوم النهار ويقوم الليل، أيهما أفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس ويعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضل على أذناكم. أسنده أبو عمر في كتاب بيان العلم عن أبي سعيد الخدري أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أمتي. وقال ابن عباس أفضل الجهد من بنى مسجدا يعلم فيه القرآن والفقه والسنة. رواه شريك عن الليث بن أبي سليم عن يحيى بن أبي كثير عن علي الأزدي قال أردت الجهاد فقال لي ابن عباس ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد؟ تأتي مسجدا فتقرأ فيه القرآن وتعلم فيه فتقرئ فيه القرآن وتعلم فيه الفقه. نعم فتقرئ فيه صلى الله عليكم تأتي مسجدا فتقرئ فيه القرآن وتعلم فيه الفقه. وقال الربيع سمعت الشافعي يقول طلب العلم أوجب من الصلاة النافلة. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تضع أجنحتها، الحديث يحتمل وجهين. أحدهما أنها تعطف عليه وترحمه، كما قال الله تعالى فيما وصى به الأولاد من الإحسان إلى الوالدين بقوله وأخذ لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما. والوجه الآخر أن يكون المراد بوضع الأجنحة فرشها، لأن في بعض الروايات وإن الملائكة تفرش أجنحتها، إن الملائكة إذا رأت طالب العلم يطلبه من وجهه ابتغاء مرضاة الله وكانت سائر أحواله مشاكلة لطلب العلم فرشت له أجنحتها في رحلته وحملته عليها، فمن هناك يسلم فلا يحفى إن كان ماشيا ولا يعيا. فمن هناك يسلم فلا يحفى إن كان ماشيا ولا يعيا، وتقرب عليه الطريق البعيدة، ولا يصيبه ما يصيب المسافر من أنواع الضرر كالمرض وذهاب المال وضلال الطريق. وقد مضى شيء من هذا المعنى في آل عمران عند قوله تعالى شهد الله الآية. روى عمران بن حصين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. قال يزيد بن هارون إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. قلت وهذا قول عبد الرزاق في تأويل الآية إنهم أصحاب الحديث. ذكره الثعلبي قال سمعت شيخنا الأستاذ المقرئ النحوي المحدث أبا جعفر أحمد قال سمعت شيخنا الأستاذ المقرئ النحوي المحدث أبا جعفر أحمد بن محمد بن محمد القيسي القرطبي المعروف بابن أبي حجة رحمه الله يقول في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. إنهم العلماء قالوا ذلك أن الغرب لفظ مشترك يطلق على الدلو الكبيرة وعلى مغرب الشمس، ويطلق على فيضة من الدمع، فمعنى لا يزال أهل الغرب أي لا يزال أهل فيض الدمع من خشية الله من عن علم به وبأحكامه ظاهرين الحديث. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قلت هذا التأويل يعضده قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين، ولا تزال يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم إلى يوم القيامة. عبد وظاهر الحق هذا نعم سيدنا تقرأ. حاضر. قال في صحيح مسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من نواهم إلى يوم القيامة. وظاهر هذا المساق أن أولهم مرتبط بآخره، والله أعلم. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين. فيه مساله واحده، وهو انه سبحانه عرفهم كيفيه الجهاد، وان الابتداء بالاقرب فالاقرب من العدو. ولهذا بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعربي، فلما فرغ قصد الروم وكانوا بالشام. وقال الحسن: نزلت قبل ان يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين، فهي من التدريج الذي كان قبل الاسلام. وقال ابن زيد: المراد بهذه الايه وقت نزولها العرب، فلما فرغ منهم نزلت في الروم وغيرهم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. وقد روي عن ابن عمر أن المراد بذلك الديلم، وروي عنه أنه سئل بمن يبدأ، بالروم أو بالديلم؟ قال: بالروم. وقال الحسن: هو قتال الديلم والترك والروم. وقال قتادة: الآية على العموم في قتال الأقرب فالأقرب والأدنى فالأدنى. قلت: قول قتادة هو ظاهر الآية، واختار ابن العربي أن يبدأ بالروم قبل الديلم على ما قاله ابن عمر لثلاثة أوجه. أحدها أنهم أهل كتاب، الحجة عليهم أكثر وآكد. الثاني أنهم إلينا أقرب، أعني أهل المدينة. الثالث أن بلاد الأنبياء في بلادهم أكثر، فاستنقاذها منهم أوجب، والله أعلم. وليجدوا فيكم غلظة أي شدة وقوة وحمية. وروى الفضل عن الأعمش وعاصم: غلظة بفتح الغين وإسكان اللام. قال الفراء: لغة أهل الحجاز وبني أسد بكسر الغين، ولغة بني تميم. وروى المفضل وروى المفضل عن الأعمش وعاصم: غلظة بفتح الغين وإسكان اللام. قال الفراء: لغة أهل الحجاز وبني أسد بكسر الغين، ولغة بني تميم غلظة بضم الغين. قوله تعالى: وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ما صلة، والمراد المنافقون. أيكم زادته هذه إيمانا، قد تقدم القول في زيادة الإيمان ونقصانه في سورة آل عمران، وقد تقدم معنى السورة في مقدمة الكتاب، فلا معنى للإعادة. وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: إن للإيمان سننا وفرائض، من استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. قال عمر بن عبد العزيز: فإن أعش فسأبينها لكم، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. ذكره البخاري. وقال ابن المبارك: لم أجد بدا من أن أقول بزيادة الإيمان وإلا رددت القرآن. قوله تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قوله تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض أي شك وريب ونفاق، وقد تقدم فزادتهم رجسا إلى رجسهم أي شكا إلى شكهم وكفرا إلى كفرهم، وقال مقاتل إثما إلى إثمهم، والمعنى متقارب. قوله عز وجل: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. قوله تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، قراءة العامة بالياء خبرا عن المنافقين، وقرأ حمزة ويعقوب بالتاء خبرا عنهم وخطابا للمؤمنين، وقرأ الأعمش أولم يروا، وقرأ طلحة بن مصرف أولا ترى، وهي قراءة ابن مسعود خطابا للرسول صلى الله عليه وسلم، ويفتنون. قال الطبري: يختبرون. قال مجاهد: بالقحط والشدة. وقال عطية: بالأمراض والأوجاع، وهي روائد الموت. وقال قتادة والحسن مجاهد: بالغزو والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون ما وعد الله من النصر ثم لا يتوبون لذلك ولا هم يذكرون. قوله تعالى: وإذا ما أنزل السورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. قوله تعالى: وإذا ما أنزل السورة نظر بعضهم إلى بعض ما صلة، والمراد المنافقون أي إذا حضروا الرسول ويتلوا قرآنا أنزل فيه فضيحتهم أو فضيحة أحد منهم جعل ينظر بعضهم إلى بعض نظر الرعب على جهة التقرير، يقول: هل يراكم من أحد إذا تكلمتم بهذا، فينقله إلى محمد. وذلك جهل منهم بنبوته صلى الله عليه وسلم، وأن الله يطلعه على ما يشاء من غيبه، وقيل إن نظر في هذه الآية بمعنى أنبأ. وحكى الطبري عن بعضهم أنه قال نظر في هذه الآية موضع قال قوله تعالى ثم انصرفوا، أي انصرفوا عن طريق الاهتداء، وذلك أنهم حينما بين لهم كشف أسرارهم والإعلام بغيبات أمورهم يقع لهم لا محالة تعجب وتوقف ونظر، فلو اهتدوا لكان ذلك الوقت مظنة لإيمانهم، فهم إذ يصممون على الكفر ويرتكبون فيه كأنهم انصرفوا عن تلك الحال التي كانت مظنة النظر الصحيح والاهتداء، ولم يسمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سماع من يتدبره وينظر في آياته. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قوله تعالى صرف الله قلوبهم في ثلاث مسائل، الأولى قوله تعالى صرف الله قلوبهم دعاء عليهم أي قولوا لهم هذا، ويجوز أن يكون خبرا عن صرفها عن الخير مجازاة على فعلهم، وهي كلمة يدعى بها كقوله قاتلهم الله، والباء في قوله بأنهم صلة لصرف. الثانية قال ابن عباس يكره أن يقال انصرفنا من الصلاة لأن قوما انصرفوا فصرف الله قلوبهم، ولكن قولوا قضينا الصلاة، أسنده الطبري عنه. قال ابن العربي وهذا فيه نظر وما أظنه بصحيح، فإن نظام الكلام أن يقال لا يقول أحد انصرفنا من الصلاة، فإن قوما قيل فيهم ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. أخبرنا محمد بن عبد الملك القيسي واعظ قال حدثنا أبو الفضل الجوهري سماعا منه يقول نعم ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، فإن ذلك نعم. كان مقولا فيهم ولم يكن منهم. أخبرنا محمد بن عبد أحسن الله لكم. أخبرنا محمد بن عبد الملك القيسي الواعظ قال حدثنا أبو الفضل الجوهري سماعا منه يقول كنا في جنازة فقال المنذر بها انصرفوا رحمكم الله، فقال لا يقل أحد من انصرفوا، فإن الله تعالى قال في قوم ذمهم ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، ولكن قولوا انقلبوا رحمكم الله، فإن الله تعالى قال في قوم مدحهم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. الثالثة أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه صارف القلوب ومصرفها وقالبها ومقلبها، ردا على القدرية في اعتقادهم أن قلوب الخلق بأيديهم وجوارحهم وجوارحهم بحكمهم يتصرفون بمشيئتهم ويحكمون بإرادتهم واختيارهم، ولذلك قال مالك فيما رواه عن أشهب ما أبين هذا في الرد على القدرية لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، وقوله عز وجل لنوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فهذا لا يكون أبدا ولا يرجع ولا يزول. قوله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تابوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هاتان الآيتان في قول أبي أقرب القرآن بالسماء عهدا، وفي قول سعد بن جبير آخر ما نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله على ما تقدم، فيحتمل أن يكون قول أبي أقرب القرآن بالسماء عهدا بعد قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، والله أعلم. والخطاب للعرب في قول الجمهور وهذا على جهة تعديد النعمة عليهم في ذلك إذ جاء بلسانهم وبما يفهمونه وشرفوا به غابر الأيام. وقال الزجاج هي مخاطبة نعم وشرفوا به غابر الأيام. وقال الزجاج هي مخاطبة لجميع العالم والمعنى لقد جاءكم رسول من البشر والأول أصبوا. قال ابن عباس وما من قبيلة من العرب إلا ولدت النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه قال يا معشر العرب لقد جاءكم رسول من بني إسماعيل. والقول الثاني أوكد للحجة هو أي هو بشر مثلكم لتفهموا عنه وتأتموا به. قوله تعالى من أنفسكم يقتضي مدحا لنسب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من صميم العرب وخالصها، وفي صحيح مسلم عن واثلة بن الأسقع أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني من نكاح ولست من سفاح، معناه أن نسبه صلى الله عليه وسلم إلى آدم صلى الله عليه وسلم لم يكن النسل فيه إلا من نكاح ولم يكن فيه زنا. وقرأ عبد الله بن قصيت المكي من أنفسكم بفتح الفاء من النفاسة، ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن فاطمة من النفاسة، ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن فاطمة رضي الله عنها أي جاءكم رسول من أشرفكم وأفضلكم من قولك شيء نفيس إذا كان مرغوبا فيه، وقيل من أنفسكم أي أكثركم طاعة. قوله تعالى عزيز عليه ما عنتم أي يعز عليه مشقتكم والعنت المشقة من قولهم أكنة عنوت إذا كانت شاقة مهلكة. وقال ابن الأنباري أصل التعنت التشديد، فإذا قالت العرب فلان يتعنت فلانا ويعنته فمرادهم يشدد عليه ويلزمه بما يصعب عليه أداؤه. وقد تقدم في البقرة وما في ما عن عنتم مصدرية وهي ابتداء، وعزيز خبر مقدم، فيجوز أن يكون ما عنتم فاعلا بعزيز، وعزيز صفة للرسول وهو أصوب، وكذا حريص عليكم وكذا رؤوف الرحيم رفع على الصفة. قال الفراء ولو قرئ عزيزا عليه ما عنتم حريصا رؤوفا رحيما نصبا على الحال جاز. قال أبو جعفر النحاس نعم سيدي نعم صلى الله عليه وسلم. قال الفراء لو قرئ عزيزا عليه ما عنتم حريصا رؤوفا رحيما نصبا على الحال جاز. قال أبو جعفر النحاس وأحسن ما قيل في معناه مما يوافق كلام العرب ما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي قال حدثنا عبد الله بن محمد الخزاعي قال سمعت عمر بن علي يقول سمعت عبد الله بن داود الخريبي يقول في قوله عز وجل قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، قال أن تدخلوا النار حريص عليكم، قال أن تدخلوا الجنة، وقيل حريص عليكم أن تؤمنوا. وقال الفراء شحيح بأن تدخلوا النار، والحرص على الشيء الشح عليه أن يضيع ويتلف. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، الرؤوف المبالغ في الرأفة والشفقة. وقد تقدم في البقرة معنى رؤوف الرحيم مستوفا. وقال الحسين بن الفضل لم يجمع الله لأحد من الأنبياء اسمين من أسمائه إلا لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قال بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وقال إن الله بالناس لرؤوف الرحيم. وقال عبد العزيز بن يحيى نظم الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم لا يهمه إلا شأنكم، وهو القائم بالشفاعة لكم، فلا تهتموا بما عنتم ما أقمتم على سنته، فإنه لا يرضيه إلا دخولكم الجنة. قوله تعالى فإن تولوا فقل حسبي الله، أي إن أعرض الكفار يا محمد بعد هذه النعم التي من الله عليهم بها فقل حسبي الله، أي كافي الله تعالى، لا إله إلا هو عليه توكلت، أي اعتمدت إليه فوضت جميع أموري، وهو رب العرش العظيم، خص العرش لأنه أعظم المخلوقات فيدخل فيه ما دونه إذا ما ذكره. وقراءة العامة بخفض العظيم نعتا للعرش، وقرأ بالرفع صفة للرب، ورويت عن ابن كثير وهي قراءة ابن محيصين وفي كتاب أبي داود عن أبي الدرداء قال من قال إذا أصبح إذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله عز وجل ما أهمه صادقا كان بها أو كاذبا. وفي نوادر الأصول عن بريدة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال 10 كلمات عند دور كل صلاة وجد الله عندهن مكفيا مجزيا 5 للدنيا و5 للآخرة، حسبي الله لديني، حسبي الله لدنياي، حسبي الله لما أهمني، حسبي الله لمن بغى علي، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند المسألة في القبر، حسبي الله عند الميزان، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله نعم عند المساءلة في القبر، عند المساءلة في القبر، حسبي الله عند الميزان، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. وحكى النقاش عن أبي بن كعب أنه قال أقرب القرآن عهدا بالله تعالى هاتان الآيتان لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر السورة وقد بيناه. وروى يوسف بن مهران عن ابن عباس أن آخر ما نزل من القرآن لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وهذه الآية ذكره الماوردي. وقد ذكرنا عن ابن عباس خلافه على ما ذكرناه في البقرة وهو أصح. وقال مقاتل تقدم نزولها بمكة وهذا فيه بعد لأن الصورة مدنية والله أعلم. وقال يحيى بن جعدة كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يثبت آية في المصحف حتى يشهد عليها رجلان أو حتى يشهد عليها رجلان، فجاءه رجل من الأنصار بالآيتين من آخر سورة براءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم، فقال عمر والله لا أسألك عليهما بينة، كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم فأثبتهما. قال علماؤنا الرجل هو خزيمة بن ثابت، وإنما أثبتهما عمر بن عمر رضي الله عنه بشهادته وحده لقيام الدليل على صحتها في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي قريبة تغني عن طلب شاهد آخر بخلاف آية الأحزاب. نعم فهي قرينة فهي قرينة تغني عن طلب شاهد آخر بخلاف آية الأحزاب رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فإن تلك ثبتت بشهادة زيد وخزيمة لسماعهما إياها من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم هذا المعنى في مقدمة الكتاب والحمد لله. آخر. حسن. أحسن الله.